وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في ليلة جديدة من ليالي زمان العزة، ونتحدث في هذا الجزء عن زمان عزة صلاح الدين الأيوبي. نتحدث عن زمان عزة بيت المقدس، ورأينا كيف كان هذا المجتمع، مجتمع الأمة، مهيأ ويتهيأ ويتربى على هدف أساسي، وهو استعادة بيت المقدس. استعادة بيت المقدس الذي كان يدور حوله كل شيء في الأمة وقتها، وأقصد بالأمة تحديدا في هذا الزمن منطقة الشام وشمال العراق والأردن ومصر، أما بقية الأمة فكانت في شأن آخر، كانت في شأن آخر تماما. وقلنا أن كانت هناك ثلاث قوى أساسية تتنازع الأمة الإسلامية، كانت دولة السلاجقة في العراق وبلاد ما وراء النهر، وكانت دولة العبيديين أو الدولة الفاطمية في مصر وشمال أفريقيا، وكانت الدولة العباسية في العاصمة بغداد، وكانت مجرد اسم فقط وخطبة الجمعة للسلطان أو للخليفة، وكانت بلاد الحجاز أيضا تتنازعها القبائل وتحكمها القبائل. كانت المنطقة الشام وشمال العراق، وتحديدا هي دي اللي بنتكلم فيها لأن هي دي مولد هذا الزمن وهذا الزمان، وبداية عودة الوعي والروح إلى الأمة العربية والأمة الإسلامية. كانت كل مدينة، يعني نلاقي مثلا الموصل دي مدينة، نلاقي حلب، حماة، حمص، دمشق، طرابلس، صور، صيدا، كل هذه البلاد كانت عبارة عن إمارات، كل بلد من دول أو كل إمارة يحكمها واحد. بعض هؤلاء الأمراء كان يحكم باسم السلاجقة، والبعض كان يحكم باسم الفاطميين، والبعض يحكم باسم السلاجقة والعباسيين، وكان كل أمير من أصحاب هذه الإمارات كل همه هو الحفاظ على الكرسي بتاعه وتوريث هذا الكرسي لأبنائه. وكان معظم الإمارات هذه تعقد صلحا أو تعقد اتفاقيات مع الصليبيين. وقلنا أن كان هناك 4 إمارات صليبية كبيرة: إمارة الرها، وإمارة أنطاكيا، وإمارة طرابلس، وإمارة بيت المقدس. إمارة الرها دي مدينة هي الآن في جنوب تركيا، في جنوب تركيا، وتحديدا هي متوسطة بين أرض الجزيرة. أرض الجزيرة دي اللي هي الأرض المحصورة بين دجلة والفرات، نهر دجلة ونهر الفرات، وبيلتقوا في الجنوب. المنطقة المحصورة دي اسمها أرض الجزيرة، اللي هي بين دجلة وبين الفرات. إمارة الرها في قلب هذه الجزيرة من شمال العراق وشمال شرق سوريا وجنوب تركيا، وهي الآن جنوب تركيا، اسمها أورفا، مدينة تركية اسمها أورفا. هذه الإمارة كان اسمها إمارة الرها، ودي إمارة صليبية كان بيحكمها واحد اسمه جوسلين فرنساوي، واحد اسمه جوسلين فرنساوي كاثوليكي. وإمارة أنطاكيا وهي الآن في شمال سوريا، أو هي في المنطقة شمال سوريا وجنوب تركيا، وهي الآن طابعة لتركيا، وما زال اسمها أنطاكيا إلى الآن. هذه الإمارة الثانية. ثم إمارة طرابلس اللي هي في مدينة طرابلس اللبنانية الآن، ثم إمارة بيت المقدس. دي كانت 4 إمارات صليبية، وكل إمارة من الإمارات الصليبية دي ليها أمير أو ملك صليبي. وكان كل الإمارات العربية المحيطة بكل إمارة بتعقد اتفاقيات مع هذه الإمارات علشان يعيشوا، يأمنوا أن الصليبيين ما يستولوش عليهم. ووصل الأمر ببعض الإمارات في المنطقة أنها كانت بتدفع جزية للصليبيين، زي دمشق مثلا. دمشق كانت بتدفع ضريبة سنوية لبيت المقدس علشان ما يتأخذ الأمان من الصليبيين، زي حمص وحماه كانوا بيدفعوا في هذا الوقت لإمارة طرابلس. وكل الأمراء العرب والمسلمين اللي كانوا موجودين في الوقت ده كان كل همهم إن هم يحافظوا على نفسهم. وصل الأمر إن كانت الإمارات العربية دي بتقاتل بعضها البعض، يعني كانوا يعقدوا معاهدات صلح مع الصليبيين، وبينهم وبين بعض يقاتلوا وتسيل الدماء. وكانت يعني كل أمير منهم كل همه زي ما قلت هو الحفاظ على الملك بتاعه، ومين اللي هيورث الملك بتاعه. وكانوا أقرب ما يكونوا إلى وضعنا الحالي، كان ناقص بس يبقى عندهم جامعة الدول العربية، لكن الحمد لله اللي ما كانتش موجودة في هذا الزمن. ده كان الوضع القائم في هذا الوقت. وقلنا أن عماد الدين زنكي القائد ابن آق سنقر قسيم الدولة ابن عبد الله التركي، اللي كان بي بي بي بي بيحكم حلب وقتل ومات. وعماد الدين زنكي كان عمره 10 سنوات، واتربى في الموصل، وأمه كانت بتربيه في رعاية السلطان أو أمير الموصل برقية أق، في كان اسمه كده، لكن هي كانت حريصة جدا إن هي تربي ابنها بالحلال. وقلنا إن هي كانت بتبيع الخضار علشان تصرف على ابنها وتربيه بالحلال. عماد الدين زنكي نشأ قوية، أمه كانت بتربيه على 4 حاجات زي ما قلنا. كان بتربيه على حب الله، على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت بتربيه على فتح بيت المقدس وحب بيت المقدس وكره الصليبيين الذين احتلوا بيت المقدس. وكان بتعلمه الفروسية. ونشأ عماد الدين زنكي في الموصل، وعرف صيته من هو صغير، من هو عنده 15 سنة كان فارس عظيم وكان ذو قوة وشكيمة وكان ذو بسطة في الجسم، وأصبح من جنود الأمير في الموصل، وتقرب بشدة إلى الأمير وأصبح من الجنود المشهورين، سواء معروف عند السلطان السلجوقي محمود شاه أو عند الخليفة العباسي وعند أمير الموصل. وحصل أن أمير الموصل وكان اسمه مسعود البرسقي مات، وأصبحت الموصل بلا أمير، وكان ليه ابن مسعود البرسقي ده، كان ليه ابن صغير، وكان القائم على إمارة الموصل بعد موت السلطان مسعود البرسقي كان رئيس الوزراء أو الوزير أو القائد اسمه جولي. جولي ده كان كل هدفه أن ابن مسعود البرسقي هو اللي يبقى أمير للموصل، لأن كان ابنه صغير وكان عمره 10 سنوات، بحيث أن جولي ده يبقى هو الوصي على الـ الـ الـ الـ الأمير. لكن كان هناك قاضي في الموصل اسمه القاضي بهاء الدين الشهرزوري، بهاء الدين الشهرزوري. وهنا نعرف قيمة القضاة والعلماء الأجلاء. القاضي بهاء الدين الشهرزوري ذهب إلى السلطان محمود شاه ووصل إليه واتفق وراح هناك علشان يقول له إن ما توليش إمارة الموصل لحد من ابن أبناء مسعود البرسقي الصغار، لأن جولي وحكى له القصة. بهاء الدين الشهرزوري السلطان السلجوقي بيقول له ما أراك إلا طامع في الإمارة، ونادى السياف علشان يضرب عنق بهاء الدين الشهرزوري. كان الوزير وزير السلطان محمود شاه كان موجود في المجلس، وكان يعلم جيدا وصلته أخبار بهاء الدين الشهرزوري، وكان هذا الرجل مشهور بالفقه وبالعبادة وبالزهد. فالسلطان تكلم، الوزير تكلم عند السلطان في مدح بهاء الدين الشهرزوري. السلطان حبس بهاء الدين الشهرزوري وبعت كاتم أسراره إلى الموصل عشان يسأل عن بهاء الدين الشهرزوري. وأوصى كاتم السر بتاعه أنه هو لما يروح الموصل ويسأل أي حد يسأله ويمدح في بهاء الدين الشهرزوري ياخده يقبض عليه، وأي حد يعيب أو يزم في بهاء الدين الشهرزوري يقبض عليه. ورجع كاتم الأسرار إلى السلطان ومعاه أكتر من 100 واحد كلهم بيمدحوا في بهاء الدين الشهرزوري. قال له وأين من ذم فيه؟ قال لم أجد أحدا يذم في الرجل. يعني راح الموصل يسأل المدينة كلها عن بهاء الدين الشهرزوري، وكل ما يسأل واحد يمدح فيه يقبض عليه، كل ما يسأل واحد يمدح فيه يقبض عليه، وما قبضش، ما لقاش واحد فقط بيزم في بهاء الدين الشهرزوري. فعلم السلطان محمود قيمة هذا الرجل القاضي بهاء الدين الشهرزوري، وده يعني نموذج للعالم العظيم وللقاضي اللي كل الناس بيجمعوا عليه، ولطلبة العلم إن انت ازاي تبقى راجل محل ثقة هؤلاء الناس جميعا. طبعا كان السؤال هو عن قاضي وعالم، ما كانش بيسأل عن الآراء السياسية او وجهة النظر السياسية لبهاء الدين الشهرزوري، لكن بيسأله عن فقه الرجل وعلم الرجل وأخلاق الرجل، فلم يختلف عليه أحد. السلطان محمود شاه لما وجد أن بهاء الدين الشهرزوري بهذه السمعة قال له طيب أنت تكون أميرا للموصل. فقال بهاء الدين الشهرزوري ما لهذا جئت إليك؟ وعفوا أيها السلطان أسأت الظن بي، فوالذي بعث نبينا ما كان لي أن أتولى إمارة أبدا، إنما أنا رجل علم وقاض ولا أصلح للإمارة والحكم. بهاء الدين الشهرزوري كان عالم وكان زاهد في المناصب، ما ما ما ما, ما كانش ليه أي غاية في إنه هو يكون أمير ولا يكون وزير ولا يكون شيء من هذا، كل حياته هي العلم والحق وأن يقول كلمة الحق، ولا يقبل إلا بكلمة الحق، ويقول كلمة الحق قدام أي حد، ورافض تماما أي مناصب، ورافض تماما أي جاه أو أي سلطان أو أي وزارة أو أي قيادة. السلطان لما لقى زهد بهاء الدين الشهرزوري في في في في في الإمارة في الموصل، قال له إذن تبقى عندي وتكون قاضي قضاة السلطنة، تبقى أنت قاضي القضاة، ما دام أنت مش عاوز إمارة فتكون قاضي القضاة. فقال بهاء الدين الشهرزوري للسلطان: أيها السلطان، ما جئت إليك إلا لتولي من يصلح في الموصل، فإن الموصل هي السد بينك وبين الصليبيين وبين الفرنجة. الموصل دي هي السد اللي بينك وبين الصليبيين، إن جعلته سدا منيعا اتقيت شرهم، وإن كان سدا ضعيفا كسروا السد وربما انقلبوا وربما وصلوا إليك. أنا جاي لك علشان الموصل دي السد المنيع اللي بينك وبين الصليبيين، وعاوزين هذا السد يكون أكثر منعة بأمير تختاره، فإن تركت الأمير وحده لم تمنع أو لم تحصن السد، فإن كنت محل ثقة عندك فدعني أكون عضدا للأمير الذي تختاره. كلام عاقل. بقول له أنت زاهد، السلطان بيقول له أنت زاهد في الملك وزاهد في الوزارة وفي الإمارة، طيب خليك هنا أخليك قاضي قضاة السلطنة. القاضي بهاء الدين الشهرزوري بيشرح له إن وضع الموصل إيه، والموصل سد بينك وبين الصليبيين، ولابد إن احنا نحصنه، وأنا جاي لك علشان تختار له أمير قوي ذو شكيمة عسكري، مينفعش نسيبه لوحده، لازم نكون جنبه، ولازم حد ثقة عندك يكون جنب هذا الأمير. السلطان أعجب إعجاب شديد ببهاء الدين الشهرزوري وقال له: من ترى؟ تختار مين؟ بهاء الدين الشهرزوري حقيقة كان عينه على عماد الدين زنكي، فبهاء الدين الشهرزوري ما يقدرش يقول للسلطان ولي عماد الدين زنكي، عشان السلطان ما يسيئش الظن بالقاضي بهاء الدين، ويظن ان ده اتفاق بين عماد الدين زنكي وبين القاضي بهاء الدين الشهرزوري، خاصة ان عماد الدين زنكي وصل من الشهرة والسمعة ان اصبح السلطان السلجوقي والخليفة العباسي بيتنافسوا على مين فيهم ينال ولاء عماد الدين زنكي، عماد الدين زنكي بيدين بالولاء لمين. فالسلطان السلجوقي طبعا محمود شاه كان دايما عاوز عماد الدين زنكي معاه، والخليفة العباسي عاوز عماد الدين زنكي معاه، والموصل كانت حقيقة تابعة للسلطان السلجوقي، ما هياش تابعة للخليفة العباسي. فعماد الدين زنكي كان في خدمة الخليفة، في خدمة السلطان السلجوقي. القاضي بهاء الدين الشهرزوري خاف إن هو يرشح اسم عماد الدين زنكي، وهو يعرفه كويس، لأن عماد الدين زنكي تربى في الموصل وعاش في الموصل، وأهل الموصل يعرفوه كويس جدا. بهاء الدين الشهرزوري رشح للسلطان محمود شاه 10 أسماء، كلهم ما فيش واحد فيهم يصلح، لكن فيهم واحد بس هو عماد الدين زنكي. السلطان محمود شاه نظر إلى القاضي بهاء الدين الشهرزوري وتبسم وقال له: لما لم تسمي عماد الدين زنكي دون أن تحتال علي؟ أنت ليه ما قلتش من الأول عماد الدين زنكي؟ أنت قاعد تلف وتدور وجايب لي 10 أسماء ما حدش فيهم يصلح غير عماد الدين زنكي. فقال القاضي بهاء الدين الشهرزوري: أيها السلطان، خشيت أن تسيء بي الظن، والله ما أرى لهذا الأمر من صالح إلا عماد الدين زنكي. وفعلا تمت تولية عماد الدين زنكي أميرا على الموصل، وده كان سنة 521 هجرية، نفس السنة اللي اتولد فيها صلاح الدين الأيوبي، وده كان قبل مولد صلاح الدين الأيوبي ممكن ب4 أشهر أو ب5 شهور فقط. سنة 521 تمت تولية عماد الدين زنكي أميرا على الموصل وحاكما على إمارة الموصل، وفي نفس السنة اللي ولد فيها صلاح الدين الأيوبي سنة 521 هجري. أصبح عماد الدين زنكي أميرا للموصل، وكان أول شيء عمله أن قابل بهاء الدين الشهرزوري قبل عودة أو قبل تركه للسلطان محمود، واشترط على السلطان محمود إذا هو تولى إمارة الموصل أن يتولى القاضي بهاء الدين الشهرزوري القضاء، يبقى هو قاضي الموصل، وأي مدينة تابعة للموصل يبقى هو بهاء الدين الشهرزوري. بهاء الدين الشهرزوري رفض، فقال عماد الدين زنكي: أتضعوها في عنقي وتتركوني إلى نسائكم وأطفالكم؟ والله لا يكون أبدا. فاكرين الجملة دي مين اللي كان دايما بيقول جملة قريبة من هذا المعنى؟ كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما كان حد من الصحابة من أهل الشورى والمقربين لعمر يحب يسيب المدينة المنورة علشان يخرج إلى الجهاد، كان عمر بن الخطاب يقول له: لا والله لا تخرج إلى الجهاد، أتضعونها في عنقي أي الخلافة ثم تخرجون تجاهدون تبغون الشهادة وتدخلون الجنة وتتركوني ها هنا؟ أنتوا هتسيبوني لوحدي، تحطها في رقبتي وتسيبوني لوحدي؟ عماد الدين زنكي بيقول نفس الجملة للقاضي بهاء الدين الشهرزوري: لا، هتبقى قاضي القضاء، ما تجوش تعلقوها في رقبتي وتنقلبوا إلى نسائكم وأطفالكم وتسيبوني أنا لوحدي. وفعلا كان بهاء الدين الشهرزوري هو قاضي عماد الدين زنكي من سنة 521 حتى وفاة عماد الدين زنكي عليه رحمة الله. وكانت تقريبا الحكم في الموصل مقسم إلى قسمين: الأمور العسكرية والإدارية وأمور الخلافة أو أمور الإمارة بيد عماد الدين زنكي، أما القضاء والمظالم وأحوال الناس فكانت بيد القاضي بهاء الدين الشهرزوري. وكان عماد الدين زنكي في أول خطبة جمعة له وهو أمير على الموصل صعد المنبر وخطب في الناس، وكان مما قال: وقد ارتضيت لكم القاضي بهاء الدين الشهرزوري قاضيا وخالصا بين أموركم ورد المظالم، فمن كانت له مظلمة فلا يسألني فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنما هي في رقبة في عنق بهاء الدين الشهرزوري. فكبر أهل الموصل تكبيرا لم يسمع في الموصل من سنوات كبيرة بعيدة، أن أصبح عماد الدين زنكي أميرا لهم والقاضي بهاء الدين الشهرزوري قاضيا وقائما على المظالم وعلى أمور الناس. وكان من أمر عماد الدين مع القاضي بهاء الدين أن قال له: أتبايع على الإمارة؟ قال: نعم أيها الأمير. عماد الدين زنكي وهو بياخد البيعة من القاضي بهاء الدين الشهرزوري قال: والله لا أبايع، لا أخذ منك البيعة على الإمارة فقط، إنما أخذ منك البيعة على السمع والطاعة وعلى الإمارة وعلى أن تتولى مظالم الناس وعلى أن تتولى مظالم الناس، لا تسأل عنها أمامي في الدنيا فقط، وإنما تسأل عنها في الآخرة أمام الله. فقبض القاضي بهاء الدين الشهرزوري يده وقال: لا أبايع على مثل هذا، والله لا أبايع على مثل هذا، ما بايع أحد قط على هذا، ولا بايع أصحاب رسول الله رسول الله على هذا الأمر، لا مش هبايع. البيعة دي ما حدش بيعها قبل كده أبدا، ولا أصحاب النبي، إن أنا أتولى مظالم الناس وتسألني عنها في الدنيا وتسألني عنها في الآخرة. فقال عماد الدين: أيها القاضي، مما تعلمته على يد شيوخي أن من ولي إمارة أو من ولي أمرا في الدنيا سئل عنه في الآخرة، أليس هذا في شرعنا؟ فسكت بهاء الدين الشهرزوري وقال: بلى. قال: فلما أحجمت؟ قال: أخذتني الهيبة، ولم أعلم أحدا اشترط هذا الشرط على أحد ولاه أمرا. ده أمر طبيعي في شرعنا، إن أي حد بيتولى إمارة وبيتولى مسؤولية ويتولى ولاية يسأل عنها في الدنيا من قبل من ولاه، ويسأل عنها أيضا في الآخرة. فالقاضي بهاء الدين الشهرزوري بيقول له: أيوه موجود، لكن ما حدش اشترط هذا الشرط في البيعة إطلاقا. قال: أشترطه، أسألك عنه في الدنيا وتسأل عنه في الآخرة، وإن حاجني أحد من الخلق حاجشتك عند الله. لما حد يجي: أنا الوالي وأنا مسؤول عن الولاة اللي أنا هوليهم، أنا مسؤول عن الموظفين بتوعي ومسؤول عنك كقاضي قضاء، لما يجي حد هيحتج علي هجيبك قدام ربنا عز وجل. وأصبح عماد الدين زنكي أميرا على الموصل، وأصبح القاضي بهاء الدين الشهرزوري قاضي قضاة الموصل، أو قاضي قضاة عماد الدين زنكي، أو قاضي قضاة الدولة الزنكية. وكان بهاء الدين مصدر ثقة عظيمة جدا عند السلطان عماد الدين زنكي، وكان يعني كل واحد منهم يحب الآخر حبا عظيما، وكان أكتر شيء يجمع بينهما في الدنيا لما كانوا ده الأمير وده القاضي، فلما يحبوا يتكلموا مع بعض، إذا أراد عماد الدين زنكي شيئا من بهاء الدين الشهرزوري ذهب إليه في الثلث الأخير من الليل، يطرق عليه الباب، يصلي سويا قيام الليل، ثم يتدارس ما يريد منه عماد الدين زنكي. وكان إذا أراد القاضي بهاء الدين الشهرزوري شيئا من الأمير عماد الدين زنكي يذهب القاضي إلى عماد الدين في بيته في الثلث الأخير من الليل، يصلي الليل سويا، ثم يتدارس ما يريده القاضي بهاء الدين الشهرزوري. الله أكبر. شفتم زمان العزة بيصنع برجال شكلهم إيه؟ لما واحد منهم بيحتاج التاني في قضية من القضايا ما يستدعوهوش، ده هو اللي يروح له، وبيروح له إمتى؟ في الثلث الأخير من الليل. يعملوا إيه؟ يصلوا قيام ليل أولا، ثم يتدارس ما يريد أحدهما من الآخر. الأمير عاوز حاجة من القاضي، الأمير هو اللي يروح للقاضي ويصلوا مع بعض قيام الليل. القاضي عاوز حاجة من الأمير، القاضي هو اللي يروح للأمير ويصلي قياما، ثم يتدارس ما يريد. بدأ عماد الدين زنكي إمارته سنة 521. سنة 522 استولى على حلب، وكان لعماد الدين زنكي رؤية، كان خطته ورؤيته الاستراتيجية متمثلة في خطوتين. الخطوة الأولى توحيد البلاد العربية، الإمارات العربية توحيدها، الخطوة الثانية محاربة الصليبيين. الخطوة الأولى توحيد الإمارات، إذا لم يتم التوحيد باتفاقيات ومعاهدات تحترم سيتم التوحيد بالسلاح، وسيتم الاستيلاء على هذه الإمارات، وكان ده بمشورة القاضي بهاء الدين الشهرزوري. لما يتم توحيد هذه الإمارات، الخطوة الثانية بداية محاربة الصليبيين. بدأ عماد الدين زنكي بالاستيلاء على حلب، ما قدرش يعقد اتفاقيات، ثم حماه، ثم حمص، ثم دمشق، واستعصت عليه دمشق، وكان أميرها رجل اسمه معين الدين أونر. معين الدين أونر ده أبو عصمة الدين خاتون، زوجة نور الدين محمود. عصمة الدين خاتون بنت معين الدين أونر اللي اتكلمنا عليها امبارح وأول امبارح، كانت زوجة نور الدين محمود، هي بنت معين الدين أونر، وكان معين الدين هو والي أو أمير دمشق. وبدأ عماد الدين زنكي يوحد ويستولي على الإمارات اللي حواليه، وبدأ يهاجم الإمارات الصليبية، وكانت أقرب إمارتين ليه إمارة الرها وإمارة أنطاكيا. وبدأ عماد الدين زنكي في مهاجمة هذه الإمارات، وبدأ الصليبيين يعرفوا أن فيه قائد جديد للأمة اسمه عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي بدأ يهاجم الإمارات الصليبية، وبدأ يستولي على الإمارات العربية اللي كانت بتدفع جزية للإمارات الصليبية. وفي نفس الوقت في سنة 521 انضم إلى عماد الدين زنكي الأسرة الأيوبية، نجم الدين أيوب وأسد الدين شركوه، بعد ما تركوا قلعة تكريت بسبب ما حدث مع مجاهد بن بهروز الخادم اللي اتكلمنا عليه في الحلقات الأولى. وكأنما كل المخلصين يجتمعوا على هدف ويتوحدوا على هدف، وأصبح عماد الدين زنكي عنده مجموعة من الرجال العظماء اللي كل هدفهم هو بيت المقدس وتحرير بيت المقدس والقضاء على الإمارات الصليبية. الصليبيين لما شافوا عماد الدين زنكي والبطولات بتاعته، وكان الكلام ده وصل إلى سنة يعني 535 و36، كل الفترة دي كان عماد الدين زنكي من 521 لغاية سنة 539، يعني تقريبا 18 سنة كان عماد الدين زنكي بيعمل إيه؟ المرحلة من المراحل كان بيستولي ويوحد الإمارات العربية اللي بيستطيع أن يعقد معها اتفاقيات بيعقد، واللي ما بيستطيعش بيستولي عليها بالقتال وبالسلاح. هذا شق كان جزء من الفترة دي، من هذه الفترة الزمنية قضاها عماد الدين زنكي في صراع ما بين السلطان السلجوقي والخليفة العباسي، لغاية ما زهق منهم عماد الدين زنكي واستقل بإمارته وبدولته، وأسس الدولة الزنكية المستقلة التي أصبحت قوية بعد ما زهق من دولة السلاجقة الضعيفة جدا جدا واللي ضعفت بشدة خلال السنوات دهيت، والخلافة العباسية اللي هي أصلا ضعيفة، وكل هم الدولة السلجوقية والخلافة العباسية مين يتولى إيه ومين يتخطب له ومين يبقى اسمه على العملة. عماد الدين زنكي سابهم وراء ظهره بعد أن علموا قوته، ويعني أمن شرهم ووراهم زي ما بنقول كده العين الحمراء، وتفرغ تماما إلى الصليبيين، وبدأ في المرحلة الثانية من الرؤية الاستراتيجية بتاعته، وهي بداية المناوشة مع الصليبيين، وبدأ عماد الدين زنكي يهاجم أنطاكيا ويهاجم الرها بقوة. الصليبيين اجتمعوا، والإمارات الأربعة الصليبية دي بالمناسبة كانت إمارات كاثوليكية، كانت تدين بالمذهب الكاثوليكي. الإمارات دي كانت أقرب دولة مسيحية إليهم هي الإمبراطورية البيزنطية في اسطنبول في الإستانة، لكن الإمبراطورية البيزنطية كانت أرثوذكية، كانوا أرثوذكس، وكانت الإمارات دي إمارات أوروبية كاثوليكية. بدأت إمارة بيت المقدس تتصل بالإمارة البيزنطية في النهاية. بيقولوا البعض إحنا نصارى ودول مسلمين وعرب وهيهاجمونا، فتم عقد اتفاق بين إمارة بيت المقدس وبين الإمبراطورية البيزنطية، وبدأ الإمبراطور البيزنطي يرسل حملة كثيفة جدا إلى عماد الدين زنكي علشان تقضي على هذه الدولة الفتية التي بدأت تظهر وتجرأت على مهاجمة أنطاكيا ومهاجمة إمارة الرها. عماد الدين زنكي أيقن أن نهايته أوشكت، فجاء إليه القاضي بهاء الدين الشهرزوري يتدارس في قيام ليل ماذا يفعل وهم مش هيقدروا على الإمبراطورية البيزنطية. القاضي بهاء الدين الشهرزوري قال له: أيها السلطان، تذكر غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، ما أرانا إلا كهذه الغزوة، إحنا زي الغزوة دي بالضبط. الأحزاب تجمعوا، الإمارات الأربعة اتحدوا واستعانوا بالإمبراطورية البيزنطية، آدي قريش وآدي القبائل اجتمعوا وتحالفوا. قال: ما ترى؟ قال: أن أرى أن نفعل كما فعل أصحاب رسول الله وأوقعوا بين المعسكرين. تذكروا طبعا قصة غزوة الخندق وكيف تمت الوقيعة بين بني قريظة وبين الأحزاب وقريش. القاضي بهاء الدين الشهرزوري يقول ويقترح على السلطان عماد الدين زنكي أن يعمل. طب نعملها إزاي؟ قدر الله عز وجل أن يأتي رجل من النصارى مسلما، وكان يعني دخل في الإسلام حديثا، وكان من جنود أنطاكيا، وكان معه جماعة من أصحابه، فأشار هذا الرجل على بهاء الدين الشهرزوري أيضا، وكان قريبا منه، من يعني في صلة علاقة بينه وبين بهاء الدين الشهرزوري، إنه يعملوا حاجة مهمة. بدأ والقصة انتهت إن عماد الدين زنكي بدأ يرسل جنود من المسلمين، وكان أول، أو مش أول يعني، كان أول تجديد للفدائيين المسلمين، كان يؤتى بالرجل من المسلمين ويوضع على يده الصليب من الجنود، وده بالاتفاق دول فدائيين استشهاديين، ويذهبوا لمهاجمة القوات البيزنطية في شمال أنطاكيا، ويتعمدوا أن يلقى عليهم القبض، وكانوا يذهبوا عشرات كل ليلة، يذهبوا عشرة عشرة عشرة، ويلقى عليهم، يؤسروا البيزنطيين، يؤسروهم، يلاقوا على أيديهم الصليب. الله، أنتوا نصارى، لما تهاجموننا؟ فبدأوا يقولوا لهم: ده إحنا تبع الأمير فلان، وأرسلنا وإحنا، وأوهموا البيزنطيين أن هناك انشقاق في الإمارات الصليبية، وإن مش هم على قلب رجل واحد، وإن الجيوش البيزنطية لن تكون مهمتها سهلة، ده الصليبيين نفسهم المسيحيين نفسهم منشقين ومتقاتلين على بينهم وبين بعضهم البعض، وبيهاجموا القوات البيزنطية. في نفس الوقت اللي كان فيه قوة من إمارة بيت المقدس بتتجه شمالا، بتتجه شمالا إلى إمارة أنطاكيا علشان تدافع عنها، كان عماد الدين زنكي أيضا يرسل من الفدائيين المسلمين اللي دقين الصليب على أيديهم يهاجموا قوات إمارة بيت المقدس على إن هم من البيزنطيين المنشقين عن عن الإمبراطورية البيزنطية وعن الجيش البيزنطي، وحدث الشقاق وكسر هذا الاتفاق وهذه المعاهدة بين الإمبراطورية البيزنطية الأرسوزكية وبين الإمارات الصليبية الكاثوليكية. واستطاع عماد الدين زنكي إن بمشورة القاضي بهاء الدين الشهرزوري واسترجاعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هم يقضوا على هذا الحلف وينجوا عماد الدين زنكي من هذه المكيدة العظيمة. وبدأ بعد انسحاب الإمبراطور البيزنطي بجيشه، بدأ عماد الدين زنكي خطة لفتح إمارة الرها، وكان إمارة الرها هي الإمارة الأولى اللي المسلمين وعماد الدين زنكي قرر الاستيلاء عليها. وإمارة الرها كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية، ودخلتها المسيحية سنة 212 من الميلاد، وكانت إمارة كاثوليكية، وكانت بالنسبة للمسيحيين الكاثوليك أو المسيحيين الشرقيين كانت الرها مدينة مقدسة، وافتتحها المسلمين سنة 518 تقريبا، سنة 618 ميلادية، واستعادها الصليبيين مرة أخرى، لكن كانت بعد الاستعادة لها كانت يحكمها الأرثوذكس في حين أن الشعب كاثوليكي. وكان صلاح عماد الدين زنكي قرر الاستيلاء على مدينة الرها اللي هي الآن في جنوب تركيا، وكان يحكمها رجل فرنسي اسمه جوسلين، كان يحكمها رجل فرنسي اسمه جوسلين. وزحف عماد الدين زنكي على هذه الإمارة، إمارة الرها، سنة 539 من الهجرة، وظل محاصرا لهذه الإمارة ستة أشهر، ست شهور كاملة وهو محاصر لإمارة الرها. في ليلة، وكان عماد الدين زنكي يقاتل ليلة البدر تيمنا بغزوة بدر، في هذه الليلة والبدر في التمام جاء العشاء، فوضع العشاء وجاء الأمراء علشان يأكلوا مع عماد الدين زنكي، فامتنع وقال لا يجلس معي على الطعام إلا أول ضارب على باب قلعة الرها، أول واحد هيضرب ويكسر باب قلعة الرها ويهجم على قلعة الرها في الصباح هو اللي يأكل معايا. وكان عماد الدين زنكي شديد قوي الشكيمة، يعني كلمته سيف، فأمسك الأمراء، كل الأمراء رجعوا، فجاء فتى ملثم لا يظهر منه إلا حدقة العين، حدقة العين بس هي اللي باينة، وجلس على مائدة السلطان عماد الدين زنكي. فقال عماد الدين زنكي من الفتى؟ فقال أول ضارب قبلك على باب قلعة الرها. الفتى ده ما قالوش أنا مين اسمي إيه، قال له بيوصفه أنا أول واحد هيضرب على باب قلعة الرها قبلك. فقال السلطان أمسك يدك لن تطعم من طعامي حتى ترفع لثامك. فقال الفتى والذي بعث نبينا لأطعمن من طعامك دون رفع لثامي، فقد اشترطت أيها السلطان ألا يجلس معك إلا أول ضارب وأنا أول ضارب. فقام عماد الدين زنكي واستل سيفه، ارفع لثامك وإلا ضربت عنقك. فرفع الفتى لثامه، يا ترى من هذا الفتى الذي تجرأ وجلس على مائدة السلطان وسيكون أول ضارب على باب إمارة الرها فاتحا زمان عزة للمسلمين؟ هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.